بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أخبر الله نبيه إنك تفتح لمكة. نزل في السورة قبل ما تفتح مكة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتح يعني فتح عظيم. وقصد يعني عندنا فتح مكة ودخل مكة وسيطر على مكة النبي صلى الله عليه وسلم. دخلوا قريش الإسلام وله دخول كذب. يعني يقدروا باب السيف دخلوا أسلموا أصباب السيف بقية العرب أسلموا جمع المشركين هم انتظرين قريش قريش بايسبنوا وقريش هم ذي وقفوا في وجه النبي وفي وجه الدعوة حاربوا من حين بعث الله نبي لما دخل عليهم مكة ودهرهم دهرهم وسيطر عليهم عليهم مكة دخل عليهم بلادهم وسيطر عليهم باب ما بلا أسلام ولا السيف أسلموا أصباب دخلوا في الإسلام كرها عصبة بالسيف ولا يلا بيقطع رجالهم أسلموا عصبة وهم على الأعداء في آخر الأمر قعدوا حوالي 18 سنة في حاربة ما بلا ودوا دخلوا إلا الوفود حنجوا من جزيرة العرب أسلموا العرب جمع كلهم أسلموا الناس جمع فتح جاء فتح مبين صدق فتح عظيم يعني نصر الفتح يعني هو النصر إن فتحنا لك فتح مبين يعني فتحنا لك نصر عظيم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم من نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما الفتح ذلك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أصل الناس كانوا كافرين بالنبي قد أذنبوا إلى النبي وكفروا به لكن حين رجع فتح مكة ورجع أسلموا الناس حق بات أغفر قلوبهم الذنب الذي أتوا إلى ذولاك الناس حين كفروا لما النبي ما عشي ذنب الذنب الذي أتوها إلى النبي كفر الله بالإسلام من أسلم كفر الله ذنبه وغفر الله الذنب الذي أتوها إلى النبي أساءوا إليه وكفروا به أهل الطائف رجموه وكفروا به واستهزوا بدينه والناس جمع المشركين ويتم نعمته عليك بالنصر ويهديك صراطا مستقيما ويهديك الى الدين الحق وينصرك الله نصرا عزيزا وحفظ على النصر العزيز يعني انت حشرت من جزيره العرب كلها دخلوا في الاسلام كلهم بعد ذلك هذا بيخبر الله نبيه انه بيفتح له عادي ما فتح له قدام نزلت الصوره يمكن قبل سنه ما جاء الفتح الا بعد سنه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الله أنزل السكينة يعني الطمأنينة في قلوب المؤمنين والثبات وأزال منها الرعب والخوف وجاهدوا مع النبي هذا الذي المخلصين مع النبي أنزل الله في قلوبهم الطمأنينة يعني ما بيخافوا من ولا بيتهيبوا من لقاء المشركين ومن الحرب ما بيتهيبوا قلوبهم ثابتة مطمئنة وفي هدوء وقت الجهاد ما عاد خالطهم لا خوف ولا جزع ولا أحبا لأن الله جعل في قلوبهم السكينة والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزدادوا إيمانا مع إيمانهم لذلهم يجاهدوا ويكتسبوا لهم ثواب معها ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما اللهم اجعل جنود السماوات والأرض ومن جنودها سكينة أجعلها في قلوب المؤمنين وحصل النصر ليدخل المؤمنين والمؤمنات في جنات تجري من تحتها الأنهار ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما يعني إن الله نصر نبيه وأيده بالمؤمنين ونصر النبي وجعل فيهم السكينة وحصل نصر الإسلام وحصل الجهاد من المؤمنين ها الله بيدخل المؤمنين والمؤمنات الجنات بسبب جهادهم مع النبي وثباتهم على الجهاد واختار من المشركين وانتصر انتصر وسحب الشرك من جزيرة العرب قال انهم بيدخلهم الجنة جنهم تجلين تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات مما هو الأباء عبدهم المنافقين والمنافقات دي بين صفوف المسلمين الذي بيكيدوا الإسلام من الداخل وبيخذلوا الناس من الجهاد بيخذلوهم يشككهم النبي يفتروا عزائهم ويرجفوا عليهم لا يقاتلوا المشركين لا يقاتلهم كانهم يعني بضبوا الإسلام ويجيدوه يلقى النبي منهم أكثر من الجنبي من المشركين الناس كان يلقى النبي منهم المسلمين أكثر من يلقى من المشركين العبد المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضامنين بالله ظن السوء كم يقول إن الله هو ناصر رسوله وأنه إن المشركين بايعوا النبي وأن النبي ما بلا بيوعدهم وعد كاذب ويمنيهم الأماني وما وعدهم لا غرور بيقدم على قالوا على سفهاء الأحلام والمعاف يقدم عليهم النبى ينصرهم النبى يسيطر على الأرض والنبى يستولي على ممالك كسرى وقيصر بيقدموا على الناس يحذرهم ظالمين بالله ظن السوء إن النبي يعني ما هو ناصر ولا بشيء المشركين والكفار المنافقين والمشركين يقولوا إن عاقبة النبي إنهم بايقتلوا إنهم بايقتلوه ويسفوا دينه وتتكالب عليها الأمم وتتكالب عليها قبائل العرب وإنهم بايقتلوه ويضيعوه وهو دينه وأصحابه كان كذا الله عليه ظنهم كذا المنافقين والمشركين وإن ما بلا بيعدهم النبي ما بلا أماني وغرور ما هو ما بشي نصر ولا بشي شكرا عليه الدائرة في السر يعني دعا عليهم إن الدائرة في السر هي بادئة على دولي عندك على المشركين والمنافقين هم يخزيهم الله في الدنيا ويقتلهم ويسفهم ويضيعهم ونفاقهم وشركهم وأن النبي إنه هو الذي لا نصر الله يعزه ويعز كعبه في الدنيا ويجعل السلطان وسيطرة على بلاد على بلاد جمعة على بلاد العرب وعلى الممالك كسرى وقيصر وعلى دائرة السوء يعني ما هي على المسلمين على ما بيقولوا المنافقين والمشركين دائرة السوء على النبي والمؤمنين والله لا عليهم دائرة السوء هي على المشركين والمنافقين وغضب الله عليهم الله غضب عليهم ولا عليهم يعني انه بياخذهم في الدنيا وفي الاخره واعد لهم جهنم وساءت مصيرا وعد لهم جهنم وبئس المصير جزاء على نفاقهم وشركهم وعداوتهم للنبي والدين للمؤمنين ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما الله قادر ينصر رسوله لأن الله معه جنود السماوات والأرض لله جنود السماوات والأرض لأن كان الله معه أبي بان تسر الله بان ينصر رسوله هنا ذلك السورة وعاد النبي في المدينة والشرك ملان بلاد العرب مكة المشركين والشرك محيط بالمدينة قال الله حجود السماء والأرض قادر أنه ينصر رسوله وذلك المنافقين المشركين قالوا لا دائرة السوداء تجي على النبي وأصحابه بيتكالبوا الناس عليهم وبيضبوا عليهم ما هم لا أكلة جزر قالوا ما هم لا لبنة يصرحوا عليهم العرب والمشركين ينهوهم وبيرجفوا على النبي والمشركين ويخوفوهم والناس بيسحتوهم قال الله هذا إن الله مع نبيه ومعه الله مع جنود السماوات والأرض والله عزيز يعني قوي غالب حكيم جعل الله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا الله نبيه إنا أرسلك شاهد يعني شاهد له يوم القيامة النبي بيشهد الأنبياء يوم القيامة بيشهدوا على أمينهم إنهم بلغوهم رسالات الله وتلو عليهم آيات الله وأن ذلك ما رفضوا رسالات الله رفضوها وكذبوا بها لأن الله ما يجمعهم بيجمع الأمم المكذبها برسل وأنبياءهم بيقول قالوا ما جاءنا بشير بيقول إلا الأنبياء بيقولوا يشهدوا إلا إحنا بشرناهم وأنذرناهم وحذرناهم ودعيناهم إلى الله وقرينا عليهم آيات الله وقرينا عليهم القرآن وبلغناهم رسالة الله النبي أرسل له شاهد الذي يشهد على أمته إنك بلغهم وأنهم كذبوا به ومبشرا أرسل الله مبشر يبشر من أطاع الله ورسوله بالجنة وثواب الله بالحياة السعيدة في الجنة ونذيرا ينذر الذين كفروا بالله وكذبوا بالرسل وجحدوا بآيات الله ينذرهم بعذاب شديد في جهنم عذاب الخلد أرسل الله شاهد ومبشر ونذير بأن تؤمنوا بالله ورسوله. أرسل الله لي أؤمنوا بالله ورسوله. أرسل الله رسوله نقول يدعو الناس الإيمان بالله ورسوله وتعزيره وتوقره وعزمها لجل يعزله لجلهم ينصره وتوقره وتعظمه وتسبحه وتسبحه الله بكرة وأصيلة. ولن الناس يسبحوا الله بكرة وأصيلة الصبح وآخر اليوم ينزهوا عن كامل المشركين. الناس ما بينزهوا الله يعني بيعبدوا معها غير إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. هذه بايعون النبي صلى الله عليه وسلم اسمها بيعة الرضوان في الشجرة في غزوة الحديبية. النبي دعا الناس إنهم للعمرة ما بيعتمدوا بس يعتمدوا وصل حول مكة في الحديبية يعني يروح حول مكة حول مسجد عائشة في طرف الحديبية وصل حول مسجد عليك ورسل رسل إلى مكة يخبرهم إلى مكة إحنا ما جينا مقاسمين أما إحنا جينا زائرين للبيت إيش نعتبر اسمحوا لنا ندخل. أرسل الرسول وجلس جاء له الخبر قال قتلوا رسولك قتلوا الرسول يا سيدنا يا محمد ودعا وجمع المسلمين جمعهم البايعوه على الموت بايعوه يعني على الجهاد حتى الموت ورجع بايعوه المسلمين هم حول 700 بدي ناس من المنافقين بيتحبوا يتحبوا تحت جمالهم يتحبوا تحت مارهم البايعوه منافقين بقليل قليل قال الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم يعني هم بعهد والله أنهم لا يقاتلون عن النبي ولا هم محللين ولا مسلمين نبيهم إلى العدو وأنهم يقاتلون دونه لما يموت يعني ما هم شاركين نبيهم ويقاتلون قريش لما يموت يعني لا بد ما يعني يحضر ثارهم من قريش. هذا قبل فتح مكة يمكن بسنة قال يد الله فوق أيديهم فمن نكث من نكث بيعته وحالف عهده فإنما انكث على نفسه يعني ما ضر الله نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ومن أوفى بيعته وعهده للنبي إنها باقات معه فبيعتها الله أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون قال الله النبي بيقول لك أن المخلفين أدي قعد في المدينة ما رضي يخرج جمعة ما خرج جمعة قال هباب لك حين ترجع محمد للمدينة سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. بيقول لك حين ترجع اسمحنا يا رسول الله جاء معنا أموالنا وأهلنا وشغلتنا وهم منافقين ما نيتهم صالحة ولا هم مؤمنين صدق هم ما يشتغلوا مع النبي ولا هم مؤمنين به في قلوبهم. قال هباب لك أن المخلفين لما جوا معك قعدوا بعدك تحلفوا ما سرحوا معك من الأعراب البدل حول المدينة قبل خيرات بني سليم قبل عدة قبل شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يعني ما هو على ما قالوا بل في قلوبهم يعني ما في قلوبهم نفاق وكفر. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. قال من هو ذي ينفعكم إذا أراد الله أن يعذبكم إذا أراد ومن هو ذي ينفعكم ويدفع عنكم عذاب الله. بل كان الله بما تعملون خبيرا. الله داري وشاء بل ظننتم ألا ينقلب الرسول عندكم من الرسول ما عاد راجع المدينة وقد نهايته وقد رجله بيروح وسحتته ورجل قتله هو أصحابه. بل ظننتم ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا عندكم خلاص قد يهدي محراج الشرايح ولا عندهم راجعين بلادهم ولا بيوتهم. بل ظننتم ألا ينقلب الرسول ذراك المخلفين يعني ما انها شغلتهم اموالهم واولادهم ما بلا عندهم انها بديها القاضي اهل النبي انك باخذ صلاه عدوه صلاه عدوها صلاه قريش وعدوها وهم صدقين يصلوا يقتلوهم. فظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم قدرون بتصب تحكموها في قلوبهم ان النبي ما عاد راجع ابدا وظننتم ظن السوء هدى ان النبي قبالي بدي نهايته وكنت تلقوا من بورا كنت تلقوا من سول أهل حسار وبوار ما هو أنها شغلت أموالكم ولا أولادكم. قال الله النبي قبل ما يوصل يعتذروا عندهم قال ها قل لهم فذيها وعد الله ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ما بلع الرسل ما هم مؤمنين بالله ولا برسوله. يقول الله قد أعدهم سعير في جهنم. ولله ملك السماوات والأرض. الله مسيطر على ملك السماوات والأرض. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هو بيغفر له لكن يدوم عن النبي وأطاعوا الله ورسوله وبايعوه ويعذب من يشاء. الذي يتخلفوا عن رسوله بالكيد والإسلام. وكان الله غفورا رحيما لمن تاب ورجع إلى الله. سيقول المخلفون دولة يتخلفوا عن النبي ولا راحوا في غزوة الحديبية. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. قال بقى يقول لك المخلفين إذا رحتم إلى مغانم لتأخذوها. وبالفعل النبي رجع من تلك الغزوة يوم بايعوه رجع وراح غزا خيبر وجاءهم مغانم كثير مغانم يعني غني بها المسلمين الفقراء شبعوا أصحاب النبي والمخلفين قال الله النبي إنهم بيقولوا إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذها ضرونا نتبعكم خلونا نجي معكم اللي يجينا مدقل معكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا لا أنتم جايين معنا ولا محاشين لكم ولا تنصرونا ولا تغزوا معنا غزوة وعدوا في بيوتكم خلاص كذلك قال الله من قبل إنهم يغزوا مع النبي ولا يجمعه كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا المنافق قال لهم لا تحسدونا لا يجينا مغانم معكم بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا ما بيفهمون لا فهم قليل عقاب لهم من النبي لا يجوا مع النبي ولا يغزوا معه ما بلا بيحضروا إذا صرحوا مع النبي لا بيحضروا أصحابه يفسدوا عليه أصحابه ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون قال الله للمخلفين الأعراب قال بأس تدعون إلى قتال يعني قال داب يعني يدعيكم إلى قتال قوم أهل بأس شديد يعني أهل فتك في القتال وأهل شجاعة عاشرة وأهل عدد وعدة وفتك يعني أهل قتال عاشر تهزين عاشر من أهل حنين أهل ثقيف والطائف يجعد عاهم النبي في آخر بعد فتح مكة ستدعون إلى قوم يعني إلى قتال قوم أولي بأس شديد أهل ثقيف أهل قتال عسر يعني أهل جد في القتال وأهل صبر وأهل فتك يفتكوا يعني عسرين في القتال تقاتلونهم ويسلمون تقاتلونهم وما ولا يدخلوا في الإسلام فإن تطيعوا أيها المنافقون يتخلفتوا عن ما رحتوا مع النبي الحديبية فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما إذا ما رضيتم فيعذبكم الله عذابا أليما هذا في الدنيا ليس على الأعمى حرج في القتال ما عليه حرج ما هو ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ما بحرج على ذلك يأخذهم بحيرين ولا معهم عذر ولا يهم ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنة تجري من تحتها الأنهار أطاع الله ورسوله وسرح إجازة مع النبي يدخل الله جنة تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما الذي يكفي ولا يرضى إجازة مع النبي ولا يطيع الله ورسوله يعذبه الله عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة الله رضي عن أولئك المؤمنين الذين يبايعون النبي تحت الشجرة يوم قالوا أنهم قتلوا رسولك قتل في قريش يعني النبي دعا أصحابه وهم 700 للبيعة من بايعوه على قتال على قتال قريش قال الله أنك رضي عنهم فعلم ما في قلوبهم دل الله تصدق نياتهم فأنزل السكينة عليهم أنزل في قلوبهم الثقة والطمأنينة يعني ما خالجهم الخوف والرعب لا أنزل الله في قلوبهم الطمأنينة وسكينة فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وجعلهم ثواب فتح قريب باهب من فتح وغنائم قريبة قدام فتح مكة قدام قبل قريب يعني قبل ما يفتح لهم مكة باهب من فتح قريب وفتح خيبر ثابهم الله فتح قريب هو فتح خيبر ومغانم كثيرة يأخذونها باقي لهم قال مغانم كثيرة يأخذونها من خيبر وكان الله عزيزا حكيما لكن الحين يعني بايعوا النبي وعلم الله صدق نياتهم وعزائمهم على القتل مع النبي، ولا جاء قتال يوم بايعوا النبي ولا رجعوا ولا حد قتل، ما جاء قتال ولا شيء. صالح وهو رش صالح وهو سالم يغاني اللي بايعوا النبي وما بلغوا يعني رجعوا من تياك البيعة وعلى الله طريق خيبر. يتخبر أن أنزل الله قرآن النبي أنه نقول عدم الله فتح خيبر قدام فتح مكة ومقالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مقالم كثيرة أن تأخذونها فعجل لكم هذه حقت فتح حقت خيبر عجل لكم هذه وعم مقالم كثيرة يأخذونها في علم الله، لكن تياه عجلهم ثواب على يعني جزاء على ذيك على حين بايعوا النبي وعلم الله صدق نياتهم فعجل لهم هذا وكف أيدي الناس عنكم كف يعني منع قريش لا يقاتلهم. بايعوا النبي على قتال قريش والله سبحانه وتعالى أثابهم فتح قريب وأثابهم أن كف قريش ما يقاتلهم قريش صالحوا ألقى الله أرضع في قلوب قريش لا يقاتلوا المؤمنين كف أيديهم عنكم وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين. ما هذا فتح يعني هي آية للمؤمنين يعتبروا أن الله صادق ورسوله صادق فيما وعدهم من الفتح ومن حين يعدهم أن بارهم فتح قريب ورجعوا لأن السورة نزلت عادهم عادهم فتحية ما قلوا مكة ما قلوا المدينة وراحوا بجاههم صدق يعني عرفوا أن القرآن حق وأن النبي صادق في العدل ويهديكم صراطا مستقيما يهديكم إلى الدين الحق. جعل الله أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها قال له مقالم أخرى لم تقدروا عليها ما قدمتم ما جمعتم قدرة عليها ولا إلى الوصول إليها لكن أحاط علم الله بها أنها لكم وفي مقالم فارس وظلم حاض الله بها ولا بد تفكروا فيها ولا بد في قلوبكم بدعاتهم الله هذا المعاني الأخرى قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولقد جعل الله ولو قاتلكم الذين كفروا يوم بايعتوا النبي بايعت رضوان تحت الشجرة وقاتلوا قريش لو أن المشركين قاتلوكم ولو قاتلكم الذين كفروا لو الأدبار أنهم يهربون ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. قال لهم انهم يقولون الاجبار ولهم ايدي انهم من ينصرهم ولا من يدفع عنهم قتلكم وقتالكم وبعشكم ايها المسلمين انكم تقتلهم كيف ما شئتم ولا من يجدون من يدفع عنهم القتل سنه الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا. قالنا سنه الله ان ينصر رسله والمؤمنين الذي اطاعوا ما يجيكم عن مسبق لمكة من بعد أن أظهركم عليه وكان الله بما تعملون بصيرا. هذا من بعد الحديبية باقي بسنتين الآية التي نزلت فيما بعد بعد سنتين جعلنا الذي فتح مكة فيما بعد بعد سنتين من يوم بايعوني بعد سنتين دخل مكة وحبوها وأصحابه وهو كف قال وهو الذي كف أيديهم عنكم كف أيدي المشركين ما قاتلوا المسلمين أهل مكة مرات هذا الله يقول لهم مرات واستسلموا وأيديكم عنهم وكف أيديكم أيها المسلمين عن المشركين لا تقاتلوهم ببطل مكة من بعد أن أظهركم عليهم من بعد أن سيطرت عليهم قوتكم وسلطانكم وجنودكم وقهرتوهم بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام يعني هم الذين كفروا برسالة الله أهل مكة وذي صدوكم عن المسجد الحرام وصدوا الهدي والهدي صدوا الهدي معكوفا أن يبلغ محله يوم الحديبية مع النبي 70 جمل معكوفا أن يأكل هدايا للبيت وصدوا الهدي صدوا الناس صدوا النبي والمسلمين لا يروحوا يزوروا ويعتمروا وصدوا الهدي لا يبلغ محله هدايا للبيت فهم يستحقوا قال الله هم الذين كفروا وصدوهم فهم يستحقوا القتل. نبلا حكمة الله فضلت أنكم لا تقاتلوا وانتوا وياهم في مكة حكمة الله نأتيها الله تعلموا حكمة أنكم لا تقاتلوا ومن الذين كفروا وصدق عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلهم قاتل صد الهدي لا يبلغ محله هم يستحقون أنكم تقاتلوهم وتحجلوا رقاب قريش لأنهم كفروا وصدوا عن سبيل الله جعل الله ولولا رجال مؤمنون جاءوا رجال في مكة مؤمنين مستضعفين بين المشركين ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ما أنتم دارين بهم حين تقاتلوا في مكة تقتلوا ذا هذا هذا المانع الذي جعل الله يعني قد اكثر رحمته انه يكف ايدي ذولا وايدي ذولا لا يتقاتلون لجل به رجال مؤمنون بين مكة بين قريش بين المشركين رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطعوهم فتطعوهم باسلحتكم وبخيلكم ورجلكم تقتلوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم بيلحقكم منهم شيء يحكم يعني بيجي عليكم يلحقكم يعني ملامه يلحقكم ذنب ويلحقكم غرامه فما يعني منعكم الله من القتال لجل الله يلحق ذولا شيء المسلمين والمسلمات عدي بين المشركين ما استروا ضعفهم انهم يخرجوا صلى النبي وصلى يتخلصوا من المشركين ويخرجوا من بلاد المشركين يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا ذول ياك المؤمنين والمؤمنات بين المشركين لو تزينوا يعني لو خرجوا وحدهم ولا جوا في جنب لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ان احنا نسلطكم عليهم تقتلوهم مع من كفينا ايديهم ان احنا نقول يلا قتلوهم بسيوفكم شدوا رؤوسهم وحزوا رقابهم ولا تخلوا مشرك في مكه لو ان ذولي المسلمين والمسلمات تزينوا جوا على جنب لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية يعني هم فيه نعرة الجاهلية واستكبروا وقالوا لا يدخل النبي محمد ولا يجهروهم وهم أهل الألفة عظيمة وأهل حمية جاهلية لكن ما نفعت إن أراد الله إذلال قريش فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين أنزل الله سكينته في قلوب على رسوله وعلى المؤمنين يعني رباط الجيش والثبات وعدم المبالاة بالمشركين تعرف يقولهم شجاعة ورباطة جيش والعطف يقولهم خوف من المشركين ولا شيء وعزائمهم صدقات ودخلوا على المشركين وقحروا المشركين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكان أحق بها وأهلها كلمة التقوى وكلمة الإخلاص يعني عبادة الله شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والدعوة إلى الله والحق وذلك فيه حمية الجاهلية والدعوة إلى الشرك والباطل وكان الله بكل شيء عليما قال الله لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين الذي قال لهم يوم بايعوا بيعة الرضوان عاد حين خرج من المدينة قال أنا قد رأيت أن احنا بندخل مكة آمين محلقين رؤوسنا واعتمروا هو 700 وحكمة الله ما هي يعني عطوا علم لا شيء ما صح شيء تلك السبع يبايعوا السبعين وصالحهم قريش وانهم يرجعوا المدينة ولا يدخلوا المسجد وكما ثاني سنة يجوا يعتمدوا ودخل في قلوب بعض المسلمين ما انتم وعدتنا يا رسول الله نحن بندخل قال انا بث لكم في عامي هذا قالوا لا قال حم أنا ما بث لكم في عامي هذا ورجع قال الله لا تشكروا لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق إنها رؤيا حق لا تدخلوا المسجد الحرام لا بد ما تدخلوا المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون قبل أن يدخلوا حكمة الله إنه أجله ما هو تلك السنة يدخلوا لا تخافون فعلم ما لم تعلموا الله عالم شيء ثاني حكمته علمها بتضع أنه آخره عبه مصلحة الإسلام ثاني فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا جعل لكم قدام فتح مكة فتح قريب تروحوا تفتحوا خيبة قدام فتح مكة جعل قدام فتح مكة فتح قريب ارجعوا من الحديبية وروحوا صلاة اليهود جعلهم المدينة فتحا قريبا فتح قريب يعني فيه جاهل مغانم كثيرة يعني الفقراء غنيوا المسلمين قلت أنت الفجر مريم بعث الله نبيه، واليهود كان هم أهل ثراء وأهل غنى وأهل أموال طائلة، قدمهم الله خيبر غني غني والمسلمين غني، جاء لهم بساتين نخيل، جاء لهم أموال، جاء لهم يعني مع كنوز في خيبر. اليهود جاء لهم أهل ثراء وأهل غنى، مثل اليهود اليوم يعني ما أهل ثراء وأهل غنى اليوم، هم تجار العالم اليهود من داخلهم، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا من دون فتح مكة، ويعني قدام فتح مكة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، أرسل بالدين الحق، والهدى يهدي الناس فانها الطريق يربيهم الطريق الذي يهديهم إلى سعادة الدنيا والآخرة، والدين الحق، أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله، يظهره ينصرح على الأديان جمعة كلها، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله العكس شكوا فيه، هو رسول من الله. والذين معه أشداء على الكفار، أصحاب الذين آمنوا معه وأخلصوا، هم بيجيهم أشداء على الكفار، بيقاتلوا الكفار ويفتكوا فيهم، رحماء بينهم على البعض من الثاني، تراهم ركعا سجدا، باتراهم فلهم راكعين ساجدين، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، بيطلبوا فضل الله رضوانه، بيتركعوا بيسألوا الله من رحمته، استقع عليهم فضله ورحمته. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني علامات الصلاة، يعني نور في وجوههم من أثر الصلاة. ذلك مثلهم في التوراة، هذا صفتهم في التوراة، يعني وصفهم الله في التوراة، قال إنهم أصحاب محمد النبي الذي بيبعث في آخر الزمان، كان أصحابه إنهم أشد على الكفار رحماء بينهم، هذا مذكور في التوراة. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وسيماهم في وجوههم من أثر السجود، هذا مذكور في التوراة، وصفهم الله في التوراة بهذا الصفة. ومثلهم في الإنجيل، وصفتهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه، يعني مثل الزرع، مثل الزرع مثل الذرة أخرج شطعه، يعني اللي هو يخرج منها يدل على المضغي. فآزرهم يعني فقوى فتقوى وآزره الله، يعني قواه بالماء والفروع حقته بيقوي رخبته، فاستغلط المستغلط العود بيقويه بالماء والفروع الشريات حقه، فاستغلط فاستوى على سوقه، استوى على العود حقه، يعني بيطنب يعجب الزرع، بيعجب الزرع هذا النبات، يعني أصحاب محمد إنهم مثل الزرع هذا تعجب الناس منظرها وهيئتها وقوية ومتماسكة وفيها ثمر وتنفع نافع، يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار، أصحاب الله يغيظ بهم الكفار كما رأى أصحاب النبي في قوة وتماسكه، يعني مثل الزرع هذه متماسكة وعودها قوي ما بتزحزح ولا يزلزل ولا بتعصف هالعواصف، قد استقوت وأخرجت ثمرها وفائدتها، بيقتابوا الكفار حين يقول أصحاب النبي. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيما، الله وعد الله أهل الإيمان والعمل الصالح من أصحاب النبي، وعدهم مغفرة وأجر عظيم، وعدهم الله كلهم لأنهم منافقين، فوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، لأن كان بينهم منافقين كثير، مغفرة وأجر عظيم. يعني هو بدأ يعني حسن الله.